بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثالث، قلنا بأنه نحن نعتقد بأن الأفعال تنقسم بلحاظ الفاعل وهو الحق سبحانه وتعالى إلى قسمين، إلى أفعال ينبغي فعلها وإلى أفعال لا ينبغي فعلها. وبينا بالأمس أن هذا الانبغاء لبعض الأفعال وعدم الانبغاء للبعض الآخر ليس الحاكم فيه هو العقل، وإنما الانبغاء وعدمه ناشئ من الذات، يعني هذه الذات التي عرفناها في الأصل الأول من أصول الدين، وهو العالم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، مثل هذه الذات ينبغي أن تفعل شيئا ولا ينبغي لها أن تفعل شيئا آخر. إذن هذا الانبغاء وعدمه مستخرج من نفس صفات الذات، لا أن الانبغاء وعدم الانبغاء يحكم به العاقل حتى يرد ما يرد من الإشكال. إذن إلى هنا بحمد الله تعالى، بالدليل الذي أقمناه لإثبات المطلب، اتضح لنا أن هذا الانبغاء للعادل، وأن ذاك الانبغاء عدم الانبغاء للظلم، ليس منشأه العقل الإنساني، بل سواء كان هناك عقل إنساني أم لم يكن هناك عقل إنساني، سواء كان هناك مدرك أم لم يكن هناك مدرك، في الواقع هناك أفعال ينبغي لهذه الذات وهناك أفعال ماذا؟ لا تنبغي لهذه الذات. إذن هذا الانبغاء وعدم الانبغاء نحن نستخرجه من نفس صفات الذات، فنقول تقتضي، مو علة تامها، تقتضي، ولكن هذا الاقتضاء ليس من قبيل الاقتضاءات الاخرى التي قد يتخلف عنها المقتضى. لماذا؟ لانه لا توجد هناك جهة امكانية، لا توجد هناك حالة منتظرة، لا يوجد هناك مانع، لا يوجد هناك مزاحم حتى يقتضي تارة ولا يقتضي ماذا؟ أخرى. إرادته موجودة، اختياره موجود، علمه، قدرته، غناه، كماله موجود، فإذا يفعل الفعل جزما مانعا من النقيض، ولا يفعل ذلك الآخر جزما جزما مانعا من النقيض في مقام الوقوع. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن نحن توجد عندنا أفعال حسنة في ذاتها وأفعال قبيحة في ذاتها أو لا توجد؟ نعم توجد، ولكن لا بمعنى الحسن والقبح الفعلي، بل بمعنى الحسن والقبح الفاعلي. ثم هذا الحسن والقبح حاكمان على فعله أم منتزعان من فعله سبحانه وتعالى؟ منتزعان من فعله، ولكن انتزاع الحسن والقبح من فعله سبحانه وتعالى يعطينا النتائج التي يريدها الأشعري، أو ننتهي إلى نتائج تختلف مع نتائج الأشعري. بينا فيما سبق بأن تلك النتائج التي يقولها الأشعري، تلك النتائج لا ترتبط بهذه المقدمة. نحن نقول أن الحسن والقبح منتزعان من فعله، ولكن لا يعني، ليس هذا معناه أنه إذن يدخل الأنبياء إلى النار ولو فعل لكان حسنا، إذن يدخل العصاة إلى الجنة ولو فعل لكان حسنا، إذن يكلف بما لا يطاع ولو كلف لكان حسنا، إذن يجبر الأفراد والإنسان على فعل ثم يدخله إلى النار لكان ماذا؟ حسنا. لا لا، هذه اللوازم بعد وهذه الآثار والنتائج لا تترتب على هذا المطلب، وهو أن الحسن والقبح منتزعان من فعله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأصل حققناه فيما سبق، وهو أنه لا بد من وجود السنخية بين كل فاعل وفعله، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، لا فرق بين أن يكون الفاعل فاعلا طبيعيا أو أن يكون الفاعل فاعلا اختياريا. وهذه هي قاعدة السنخية. قاعدة السنخية لا تقول أنه لا بد وأنه يجب عليه أن يفعل ما يسانقه، لا، قاعدة السنخية تقول إذا فعل جزما يفعل ما يسانقه، مو أنه تقول يجب عليه أن يفعل ما يسانقه. قاعدة السنخية تقول إذا فعل فإنه جزما يفعل ماذا؟ ما يسانقه، ولا يفعل ما لا يسانقه وإن كان قادرا عليه. وهذا الأمر واضح في الآيات المباركة عندما تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك بظلام للعبيد. ثم هو قال بأنه إذا كان هذا لا يناسبنا إذن سنضع سننا لأنفسنا، هذه السنن تتبدل أو لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا. وهذا الذي قلنا أنه نجزم أنه سيفعل جزما مانعا من النقيض. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أن هذه سنة، القرآن يقول أنه لن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. حتى الآن أنا ما أتعرض للأدلة النقلية، للشواهد النقلية الموجودة للمطلب، إن شاء الله في آخر البحث إن انتهينا إلى هذا المقطع نبين بعض الشواهد النقلية التي تثبت هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكنه تعلقت إرادته الأزلية بهذا لا بذاك. لو سألنا لماذا تعلقت إرادته بهذا لا بذاك جزافان ترجيح بلا مرجح، نقول لا، إنما تعلقت إرادته بهذا الشق لا بذاك، بهذا الطرف لا بذاك، لأن هذا يسانخه وذاك ماذا؟ لا يسانخه. فمشكلة المتكلم وهو أن إيجاد العالم إنما هو ترجيح بلا مرجح، لأن العالم متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلماذا رجح وجوده على عدمه؟ الجواب أن الإيجاد مسانخ له والعدم غير مسانخ له، فلهذا أوجد ولم يختر الشق الآخر الطرف الآخر وهو العدم. التفتوا مرارا، قلنا والآن نقول أن قاعدة السنخية أساس الحياة، أساس الكون، أساس الوجود. لو لم توجد قاعدة السنخية لم استقر شيء على شيء ولما ثبت شيء على شيء. لو لم تكن قاعدة السنخية، أنت عندما تريد أن تستفيد من الحرارة تريد حرارة، تأتي بالنار لو بالثلج، لماذا؟ لماذا؟ بلي؟ لأن الحرارة إنما تنتج من أين؟ من النار. وإلا إذا تريد الحرارة وجئت بالثلج تقول فلنأتي بالثلج لعله أيضا بإرادة الله لعله يخرج من الثلج ماذا؟ حرارة. هذا ممكن؟ ممكن. ليس بمحال، ولكنه إرادة الله بما تعلقت. إرادة الله تعلقت أن معلول أن المعلول الخاص يصدر من إلة خاصة، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء، ولصار كل شيء إلة لكل شيء، ولن هدم نظام العالم، ولن هدم نظام الوجود. فلهذا أنتم عندما تقرؤون في الميزان السيد العلامة يقول أن قانون العلية والسببية هو القانون العام الذي يحكم العالم، حتى المعجزة فإنها ضمن قانون لأنها خارجة عن قانون السببية، خرق للعادة وخرق لقانون السببية. المعجزة ليست خرقا لقانون السببية، وإنما هي خرق ماذا؟ للعادة. على أي نحو، إلى هنا انتهينا إلى هذا المطلب. نعم، ماكو بعد قبصة، بعد ذي نقول بأن هذا العالم كله بعد كله حسن الله، لا يوجد هذا إن شاء الله. بلي يعني لو فعل نقول هذا كان لا ينبغي، لو فعل أنا كم مرة وحرف لو تدل على الامتناع لو على الوجود مرارا قلت لو، طبعا هذا العكس النعم ولا لو ما التفت شنو وقوع يعني الإنسان الذاتي ولكن وقوعا خلص هو هذا الكلام. احنا بنادى نقول الله الآن وعدنا أن الآخرة دائمية وأزلية وأبدية، يخالف هذا الوعد ولا يخالف؟ يمكنه أن يخالف أو لا؟ يمكنه أن يعدم العالم، ولكن لو فعله هذا قبيح أو ليس بقبيح؟ يعد قبيحا، لكن يفعل أو لا يفعل؟ ولا يفعل انتهى القبيح. المهم هو هذا، أنه لو فعل بلي لو فعل لكنا ننتزع أنه ماذا؟ إذا كان العقل طبعا في المقام الثاني له القدرة، ولكن يفعل ولا يفعل مثل هذا. تعالوا أنت في فعل المعصوم، تعالوا في فعل المعصوم لو فعل المعصية قبيح أو ليس بقبيح، لو فعل يفعل ولا يفعل. فاعتقادنا احنا اعتقادنا كإمامية أو اعتقادنا كمسلمين في النتيجة عندنا في الدائرة الحكمة ضاقت أو اتسعت، مو مهم في هذه الدائرة دائرة العصمة يفعل القصيان أو لا يفعل، لا يفعل جزما جزما جزما نقول هذا، لكن هذا لا ينافي الاختيار، لا ينافي القدرة. هذا لو تقول علينا، لو تقول ممكن على رسول الله أن يتقول أو غير ممكن، ممكن عقلا كل محظور الله، لكن يتقول أو لا يتقول؟ لا يتقول. الله سبحانه وتعالى لو فعل، لو مولا ما خلوا همتنا فالتبعين لو حتى يصير هو امتناعات، لو حتى انه الامتناع يجب، وان كان الامتناع مو تشفيك حتى يشتت، بل لو فعل لو قبيح او ليس بقبيحنا. ومن هنا ان شاء الله عندما نأتي الى مسألة الشهور تجدون أن المسألة من الآن بدأت ماذا؟ مقدماتها تحل في مسألة الشرور، وهو أن الشرور في هذا العالم قبائح حقيقة لو قبائح نسبية. أحسنتم. لأن القبائح حقيقة بعد ماذا؟ لا يمكن أن تصدر منه بحسب الوقوع بقاعدة السبخية، مو لا يمكن أن تصدر منه ذاتا. ومن هنا وجدتم أنه إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث الشرور، إلى بحث القبائح، نقول هذه كلها مرتبة بالنسبة إلى مرتبة تكون قبيحة، تكون مضرة، أما بالنسبة إلى نفسها تكون حسنة. الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل شيء في هذا العالم ماذا؟ حسن، كل شيء كامل، ولكنه نقع في مرحلة من مراحل الوجود نجد أن بعض الوجودات تتزاحم مع بعض آخر. فلماذا تتزاحم؟ بيانه يأتي إن شاء الله في محله لضيق وجودها. المهم أنتم هاي المباني الآن، إحنا عندما نحقق هذا المطلب إن شاء الله عندما نأتي إلى مسألة القبائح الشرور وبعد إحنا هذه المباني إن شاء الله نستند إليها في حل تلك المشكلات. حتى الآن هذه طريقتنا لإثبات الحسن والقبح الفاعلي الذاتي للعقلي. من أين بدأنا؟ التفتوا جيدا، من أين انتزعنا هذا الينبغي ولا ينبغي؟ هذا الينبغي ولا ينبغي نحن حكمناه على فعله، أو هو حكمه على فعله؟ بعد اتضح لنا مما سبق أنه هو حكم ينبغي ولا ينبغي على فعله. طبعا هذا مو فقط هو، كل موجود إذا كان عالما قادرا غنيا حكيما هذه الصفات كلها اجمعها، تجد أنه نتيجة عند دائرة ينبغي ودائرة ماذا؟ لا ينبغي. تعالوا إلى العقلاء، تعالوا معنا إلى العقلاء، كل شيء يفعلون كل شيء يتركون؟ لا، دائرة أكو يفعلون ودائرة أكو ماذا؟ لا يفعلون. ولو سألتهم يقول هذا ينبغي أن أفعله وذاك لا ينبغي. حتى الظالم حتى أوسع الظلمة ظلما وأشدهم ظلما، في النتيجة عندك الدوائر ماذا؟ لا يتجاوزها. بحسب ماذا؟ بحسب ما يشخصه من المصالح والمفاسد، أسوا واقعية أو غير واقعية على البحث الآخر ذاك. لكن عند دائرة يتجاوزها ويقتحمها يقول ينبغي، ودائرة ماذا؟ يقول هذا بعد لا ينبغي. الآن تعالوا معنا إلى مقالة المعتزلة وطريقة المعتزلة لإثبات الحسن والقبح الذاتي. احنا أثبتنا الحسن والقبح الذاتي، ولكن بطريق بيناه. الآن نأتي إلى مقالة المعتزلة، أيضا آمنوا بالحسن والقبح الذاتي، ولكن ما الطريق الذي انتخبوه؟ هكذا انتخبوا، قالوا أن العقل البشري يدرك بوجدانه، لا ببرهان أبدا، لا يوجد برهان، لأنه من مدركات العقل العملي ومدركات العقل العملي وجدانية، يدرك بوجدانه أن العدل حسن في ذاته، ويدرك بوجدانه أن الظلم قبيح في ذاته. هذا مدرك للعقل العملي للإنسان، ويدرك إدراكا آخر، التفتوا جيدا، ما هو؟ وهو أن حسن العدل وقبح الظلم ليس باعتبار فاعل معين، هذا الفعل في نفسه حسن وهذا الفعل في نفسه ماذا؟ قبيح، سواء كان الفاعل هو المخلوق أو كان الفاعل من هو؟ هو الخالق، سواء كان الفاعل عالما أو كان الفاعل جاهلا، سواء كان الفاعل قادرا أو كان عاجزا، سواء كان حكيما أو كان عابسا، هذا الفعل بما هو فعل فهو ماذا؟ فهو حسن، وهذاك ذاك الفعل بما هو فعل فهو ماذا؟ فهو قبيح. إذن بعد من الواضح بعد أن أدركوا هذا الأمر بوجدهم قالوا إذن فعل الله، إذن فعل الله يدرك العاقل، لأنه لا بد أن يكون محكوما بما أدركه العقل، محكوما بما أدركه العقل. فلو تجاوز الحق سبحانه وتعالى في فعله العادل ولم يفعله لأدرك العقل أنه فعل قبيحا، ولو تجاوز الحق في فعله وفعل الظلم لأدرك العقل أنه ماذا فعل قبيحا. إذن هنا المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة يقولون هذه ينبغي ولا ينبغي، استخرجناها من صفات ذاته لو أدركها العقل فحكم على فعله. ها، يقول العقل يدرك هذا المعنى ويدرك أنه لا فرق بين أن يكون الفاعلها أو أي ماذا، أن يكون خالقا أو أن يكون ماذا مخلوقا. هناك إشكالات الأشعار. الإشكال الأول ما هو؟ أنه كيف يمكن أن نتعقل أن الفعل الذي صدر منه وهو الإنسان، هذا الإنسان فعله أو مو فعل الله، فعله، أن الفعل الذي صدر منه وهو الإنسان هو يعين له وظيفة يقول له افعل ولا تفعل، لا معنى له، لا معنى للعقل الإنساني المخلوق له سبحانه وتعالى أن يعين وظيفة ماذا يجب أن تفعل وماذا لا يجب أن تفعل، ماذا يجوز وماذا لا يجوز. هذا أولا. وثانيا أنه هذا مدرك للإنسان، فلعله مختص ماذا بالإنسان في دائرة أعماله، فلا دليل على أنه ماذا لا بد أن نحكمه في فعل الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج بعد بهذه الإشكالات، بهذه النقود تتامة أو غير تامة بعد أنا لا يهمني، المهم هذا المنهج بهذه المشكلة. أما المنهج الذي اخترناه بعد توجد فيه هذه المشاكل أو لا توجد؟ لا توجد. لماذا؟ لأنه هذه ينبغي ولا ينبغي نحن لم نستخرجها من عقولنا، وإنما استفدناها من أي؟ من صفاته. وبعبارة أخرى، هذا الينبغي ولا ينبغي يقولها هو عن فعله، ونحن كشفناها ونحن فهمناها، مو نحن الذي أنشأنا ينبغي ولا ينبغي، نحن لم ننشئ شيئا، هو قال ينبغي أن أفعل كذا ولا ينبغي لي أن أفعل كذا. لماذا؟ لأن هذا الذي ينبغي لي يسانخني، وذاك الذي لا ينبغي لي ماذا؟ لا يسانخني. وإن كنت قادرا على ذاك الذي ينبغي كما أني قادر على ذاك الذي لا ينبغي، وإن كنت قادرا على ذاك الذي لا ينبغي على حد قدرتي على ما هو ينبغي فقط، ولكن أنا كهذا الوجود الذي هو عين الكمال هذا ينبغي أن يصدر مني، وذاك لا ينبغي ماذا أن يصدر مني، وهذا ليس مختصا به، كل من كان فيه ذلك الكمال أيضا ماذا يفعل هذا ولا يفعله. ولهذا تجد الإنسان، التفتوا جيدا إن شاء الله عندما نأتي إلى المقام الثاني من البحث وهو الحسن والقبح الذاتي في فعل الإنسان، نجد عندما يشخص كمالا ماذا يفعل؟ يلهث وراءه. عندما يشخص نقصا ماذا يفعل؟ يحاول أن يجتنب. فلهذا ورد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من لا يوجد عنده. خب لماذا يدعيه من لا يوجد عنده؟ لأنه يرى أن العلم ماذا كمان حتى وإن كان غير موجود عنده هو، ولكنه لا يقبل أن ينسب إلى نفسه. حسنا، أنتم شايفين كثير من الناس جاهل ولكن من تقول جاء اللائرة عشان تقول فالحقيقة هو مو مطلب، ولكن لا يقبل منك. لماذا لا يقبل؟ لأنه أنت من تقول له أنت جاهل يعني تقول له أنت ناقص، فتذكره بنقص فلا يرى وإن كان في الواقع هو ناقص. فهذا موجود في أن الإنسان، ولكن هذا الإدراك للكمال، هذا الإدراك للنقص، تارة يكون قوي وأخرى يكون ضعيف. فإذا كان قوي يحرك الإنسان، إذا كان ضعيف يحرك الإنسان. هذا بحثه إن شاء الله يأتي بعد ذلك. ولكن في الواجب سبحانه وتعالى إدراكه للكمال ضعيف وقوي، ها؟ فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. إذن ينبغي ولا ينبغي لم نستخرجها من عقولنا لنحكمها على فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي ولا ينبغي قالها هو عن نفسه. هو قال أنا هذا ينبغي، كتب على نفسه، هو الكاتب وهو المكتوب عليه، هو الكاتب، هو الذي قال ينبغي أن أفعل ولا ينبغي. لم يبقى هذا المطلب، وهو أن العقل يستطيع أن يكشف هذا المعنى أو لا يستطيع، يستطيع أن يكتشف المصادق أو لا يستطيع، وهذا بحث آخر، وهو أن العقل يستطيع أن يكتشف أن هذا الفعل قبيح فينبغي فلا ينبغي أن يفعل، وذاك الفعل ماذا حسن فينبغي أن يفعل أو لا يستطيع أن يكتشف. وهذا هو المقام الآخر من البحث، وهو الحسن والقبح العقلي، لا الحسن والقبح ذاتي بالنسبة إلى فاعل معين. إذن الفرق فضل في ماذا؟ لا لا في في ماذا؟ ها موعد العقل الذي يدركه في كثير من الأحيان ما يدركه لنفسه يخلطه مع ما هو كمال له يجعله كمالا لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى، مع أنه ليس كمال لقص الخالق. شوفوا الرحمة ينبغي أن تفعل أو لا ينبغي. إذا وجدت إنسانا يحتاج إلى رحمة وعطف، هذا ينبغي أو لا ينبغي منك؟ ها؟ اللهم ينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ ينبغي؟ يعني جيد. وهو أنه بينك وبين الله لو أنت كنت خالق هذا العالم، أنت خالق فرضا افترض هذا الفرض، فرض المحال ليس بمحاط، تحرق ابنك بالنار، تحرق أو لا تحرق؟ وإذا حرقت قلبك يحترق عليه لو ما يحترق، فإذا مقتضى العطف والرحمة شنو؟ أن تحرق أو لا تحرق؟ ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. لكن الله يخلق حتى أقرب المقربين إليه، ولو كان ولو كانت بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم معدة في الرواية، بعد ليش ما يأخذ عطف؟ شوفوا هذا العطف هنا، هذا كمال المخلوق مو كمال الخالق، نقص في الخالق، الانفعال والانفعال نقص. يا رحمة أنا بدي أقول هاي رحمة عندي بعد، هذه الرحمة أنه هذا الطفل البريء أو الإنسان هذا الإنسان اشتبه وأخطأ، تحرق بالنار لو ما تحرق بالنار، أنت مقتضى رحمتك شو تقول؟ أقول جاوبني، أنا أقول هذا الإنسان الآن اشتبه فأخطأ، أنت تحرقه لو ما تحرقه، مقتضى رحمتك شو تقول؟ ما تحرقه، الله يحرقه وما يحرقه، يحرقه. إذا الرحمة كمال ولا نقص؟ هنا بالنسبة إلي صارت نقص، أما بالنسبة إلي شنو؟ فإذا هذا ينبغي ولا ينبغي، أريد أن أطلعها من العقل الإنساني، كثير من الأمور التي نقول عنها ينبغي بالنسبة إلينا، هي بالنسبة إلى الله شنو؟ نقصية بالنسبة إلي. سؤالنا العلم، طلب العلم كمال ولا نقص؟ شنو السهل هو طلب العلم؟ هذا ما حد يقيده، يقولون العلم كمال، العقل يدرك ذلك أن العلم ما هو كمال، ولكن هناك العلم أيضا كمال، يعني طلب العلم كمال نقص. إذا شوفوا إذا إحنا هذه ينبغي ولا ينبغي جئناها من فوق ما عندنا هاي المشكلات بعد، أما إذا جئناها من تحت يعني جئناها من الأدنى مو من الأعلى، فهذا الخلط يصير. وفي اعتقادي أن جملة من إشكالات الأشاعرة منشأها ماذا؟ منشأها أنهم وجدوا بأن هذا الكمال هنا ليس كمال هناك، هذا الذي نقصناه كمال هناك، فقالوا أن هذا بالوجوه والاعتبار هذا منشأ، يعني انتزعناها من صفاته سبحانه وتعالى. وإلا أنتم الآن اسألوا، أجيبوني على هذا السؤال، أجيبوني على هذا السؤال. إنسان يفعل معاصي عمدا مصرا 50 عام، هذا بمقتضى العقل العملي للإنسان يستحق عقوبة إلى أبد الأبد؟ ها؟ وهذا قبيح له حد؟ فلهذا شفت أن الأشاعرة والمعتزلة صارت قبيحة. فالأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا بأنه فعل الله وفعل الله حسن، انتهت المشكلة من خلصت الفرق. المعتزلة بقوا شلون يجاوبون على هذا؟ واقعا يتورطون، واقعا هذه مشكلة غير قابلة للحل، وهو أنه لماذا أليس ينبغي أن يكون هناك توافق بين العمل والجزاء؟ هذا مو من مقتضيات العقل العملي أنه أن يكون هناك توافق بين الجزاء وبين الفعل. هذا الفعل أي مقدار له؟ 50 عام، 60 عام، 100 عام، 1000 عام، 10,000 عام، آخر ما دامت السماوات والأرض هؤلاء يتعذبون لماذا؟ هذا موافق للرحمة، موافق للكمال والنقص، موافق للرحمة والنقمة، ومو موافق، ولكن هذا تجده في فعل الله سبحانه وتعالى، تجد أو لا تجد. إذن أنت إذا جئت من الأدنى، يعني أردت من هنا تبدأ، من العقل البشري تبدأ، يعني أردت أن تبدأ طريقا إنيا لا طريقا لميا، عندك هاي المشاكل. أردت أن تبدأ من هنا، من العقل البشري. أما إذا أردت أن تبدأ من أين؟ تبدأ منه سبحانه وتعالى، يعني أن تبدأ من التوحيد، لا أن تبدأ منه سبحانه وتعالى، مو أن تبدأ ماذا؟ من فعله. هسه مثال أضرب حتى يتضح المطلب أكثر. إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث التسلسل في السنة الماضية قلنا بأن إبطال التسلسل يتم عن طريقين. كيف؟ قلنا أولا نقيم البرهان على أن التسلسل باطل، ثم بعد ذلك نثبت ماذا؟ وجود الحق سبحانه وتعالى. نقول هذا خلق هذا، وهذا مخلوق لهذا، وبيتسلسل أو لا يتسلسل. أنت إذا لم تبطل التسلسل في الرتبة السابقة تصل إلى مخلوق، إلى خالق غير مخلوق، أو لا تصل؟ لا. وهذه هي طريقة المتعارفة، طريقة الكلاميين، طريقة المشايخ، أنك تبطل التسلسل أولا ثم تثبت ماذا؟ واجب الوجود. ومن هنا إذا جاء شخص وأنكر بطلان التسلسل، بعد تثبت له، أنت تستطيع أن تثبت له واجب الوجود أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، أن تبدأ الطريق. أما لو عكست الطريق وهو أنك تثبت واجب الوجود ثم ماذا؟ تبطل التسلسل. إحنا طريقنا كان هذا الثاني، وهو أننا أثبتنا الحسن والقبح. ها؟ أثبتنا أن العدل ينبغي وأن الظلم لا ينبغي من فعله. ها؟ ثم جاء العقل حتى ماذا؟ حتى يكتشف. حتى وجد عقل، لم يوجد عقل، الحسن والقبح الذاتي ثابت أو غير ثابت؟ ثابت في نفسه. أما طريقة المعتزلة ماذا كانت؟ أولا جاءوا وأثبتوا الحسن والقبح، ثم أرادوا أن يثبتوا ماذا؟ أرادوا أن يثبتوا أن الله ينبغي أن يفعل هذا ولا ينبغي أن يفعل هذا. ما أدري واضح المطلب يولا. إذن طريقان، الطريق الأول أن نبدأ منه، الطريق الثاني أن نبدأ من فعله. ونحن بدأنا ماذا؟ منه ومن صفات ذاته، فانتهينا إلى أن الأفعال بعضها ينبغي وبعضها ماذا؟ لا ينبغي. أما بخلاف طريق المعتزلة فإنهم بدأوا من الفعل ثم حكموه على الفاعل، قالوا ينبغي أن تفعل كذا ولا ينبغي أن تفعل كذا. أكو سؤال هنا؟ بلي لم يخلق، ما مو بالضرورة يخلق، قالوا لا ينبغي له أن يفعل. لماذا لا ينبغي؟ لو سألنا المعتزلة هذا السؤال، كتبوا جيدا، لو سألنا المعتزلة قبحه ما مخلوقه، معتزلة ما يؤمن بأن الله خلق قبيح، لو سألنا المعتزلي لماذا الله لا يفعل الظلم، لماذا؟ ما هو ملاكه؟ يقول لأنه قبيحا. لماذا قبيحا؟ لنسأل لماذا قبيحا؟ يقول لأن العقل يقول ذلك. لو سألنا المعتزلي لماذا الله يفعل القبيح ولا يفعل، ماذا يقول؟ لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ يقول لأنه قبيح. لو سألته لماذا قبيح؟ يقول عقلي يقول قبيح. حتى هذا المنهج المعتزلي. أما المنهج الذي نحن سلكناه، الله لا يفعل الظلم، لماذا؟ لأنه قبيح؟ لا، لأنه نقص وهو ليس بنقص. هنا في الطريق الاعتزالي أو المعتزلي ماذا يقول؟ لأنه قبيح. أنت من تسأله لماذا قبيح؟ لا، يقول عقلي يقول أشعري يقول عقلي ما يقول، لأن هذا عندما يقول عقلي يقول برهانكم ما عنده على ذلك، عنده شواهد وتجربة ووجدان واجتماع عقلاء، أذن عنده بعض التمي هذا وما أكل. والسيد الشهيد يصرح بهذا، أن هذا من مدركات العقل العملي، ومدركات العقل العملي وجدانية لا يوجد فيها برهان. التجربة تثبت، الشواهد تثبت، التاريخ يثبت هذا. أشعري أن يقول ماذا؟ هذه التجربة والشواهد والوجدان كلها بتأديب الشارع، ولو لم يكن شارع لما أدركت جنابك هذا المعنى. ويبقى البحث بحث ماذا؟ بحث فرضي نظري، لأنه لا هذا، التفتوا جيدا، فلهذا واحد من البراهين، واحدة من البراهين لإثبات الفس والقبح هكذا يقول المستدل. شوفوا عندما يصير ضيق خناق تصل الحالة إذا قالوا لو فرضنا أن الله خلق إنسانا معلقا في الفضاء، أصلا ما إلى لا صديق لا جيران لا تعليم لا رسالة لا تأديب، فقط واحدة، لا أدرك الحس والقبح أو لم يدرك. قالوا بالوجدان نحس أنه يدرك الحس والقبح. الشاعر قالوا له جربتوا انتوا حتى تشوفون يدرك الفتنة والله. هذه كلها لأنه البداية صحرة منا أنا، أنه لا يفعل الظلم. لماذا؟ لأنه قبيح. لماذا قبيح؟ ها؟ لأن وجداني يقول قبيح، لأن عقلي العملي يقول قبيح، لأن تجربتي تقول قبيح، لأن العقلاء اجتمعوا على أنه قبيح. أما نحن لم نسلك هذا، نحن قلنا الظلم لا يفعله. لماذا؟ لأنه قبيح. لا لا لا، لأنه ماذا؟ نقص. وأدلة التوحيد ماذا قالت؟ ناقص له كامل فلا يفعل. عندما لم يفعل قلنا ماذا؟ انتزعنا أنه قبيح. إذن احنا في الرتبة اللاحقة من الفعل انتزعنا ماذا؟ لا يفعله لأنه قبيح. هذه في رتبة لاحقة. أما على مسلك الاعتزال القبح ماذا؟ قلة ماذا؟ عدم الفعل. وبعبارة واضحة، وهو أن الظلم هم المعتزلي يقول لا يفعل، وهم نحن يقول لا يفعل، ولكن هو يعللها بعقل الإنسان، وإحنا نعللها ماذا؟ بصفات الباري. في النتيجة كلامنا يعلل. لماذا يعلل؟ من هنا ينفتح عندنا في باب آخر، وهو أن مدركات العقل العملي تقبل التعليل أو لا تقبل التعليل واحدة واحدة، بخلاف مدركات العقل النظري. بيان هو يعني فقط هذه النقطة احفظوا ليها الآن جيدا، وهي أن الظلم نحن نقول لا يفعله. طبعا التفتوا جيدا، أشعري لم يقول لا يفعله، يقول بأن الظلم محال، هو يقول وما كان ربك بظلام العبيد، هو مختص يقول أساسا ما فعل فهو عدل، أساسا ظلم لا يوجد، هذا أنت تتوهم ظلم، ما هو ظلم، يدخل الأنبياء جميعا إلى النار، يقول هذا عدل فعله. فإذا كل المسالك متفقة على أن الله لا يفعل الظلم، أم الأشعري أم المعتزلي أم الحكيم، ولكن كل لو سألته، التفتوا جيدا، كل لو سألته لماذا يعلل بتعليل، لو سألت الحكيم لماذا لا يفعل الظلم يقول لأن الظلم نقص وهو منزه عن كل نقص، ولو سألت المعتزلي ومن تابعه لماذا لا يفعل الظلم يقول لأنه قبيح، ولو سألته لماذا قبيح يقول لأن عقلي يقول ذلك، ولو سألت الأشعري يفعل الظلم يقول لا، تقول له لماذا يقول لأنه الظلم لا يوجد، أين الظلم حتى أنه يفعل، لأن كل ما يفعله فهو ماذا، فهو حسن، أساسا لا يوجد عندنا فعل هو في نفسه قبيح حتى لا يفعل، والحق معه في هذا، ولكن لا ينتج أن الله ماذا يفعل. واضح هذه المسالك الثلاثة والطريقة التي انتهينا إليها لإثبات الحسن والقبح الذاتي، ولكن مو للفعل بما هو للفعل، للفعل منسوبا ماذا إلى الفاعل. الآن إلى هنا بحمد الله تعالى نحن استطعنا أن نرجع الحسن والقبح، نرجعهما إلى ماذا، نرجعهما إلى إدراك العقل، ونرجعهما إلى الكمال والنقص، إلى الكمال والنقص. فستعالوا معنا إلى مدعيات الأشاعرة. الأشاعرة في الجزء الأول صفحة 317 من دلائل الصدق للشيخ المظفر، تعلمون بأن هذا الكتاب أصل الكتاب هو نهج الحق للعلامة الحلي، وفيها مناقشة للفضل بن روزبهان من علماء الأشعرية، وأكو هناك حكمية من الشيخ المظفر بين الحلي وبين ابن روزبهان مناقشة. قالت الإمامية، يقول الحلي قالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة، ما يفرق هواية ذلك، قالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة إن الحسن والقبح عقليان مستندان إلى صفات قائمة بالأفعال. ونحن بينا بأن هذا الكلام ماذا غير تام، أن الأفعال بما هي هي لا تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة أو وجوه واعتبارات تقع عليها، فما عاد شغل في العبارة. وقالت الأشاعرة إن العقل لا يحكم بحسن شيء البتة قطعا ولا بقبحه، بل كل ما يقع في الوجود من أنواع الشرور كالظلم والعدوان والقتل والشرك والإلحاد وسب الله تعالى وسب ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنه حسن. خب عن هذه ما بتعبيرنا، هذه بعض إشكالات في محلها الجواب عنها. المهم هؤلاء يقول الأشاعر مناقشة الفضل، الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة، الفضل يريد أن يجيب على مقالة العلامة، يقول أن الحسن والقبح لهما معان ثلاثة، المعنى الأول صفة الكمال والنقص، يقال العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع في أن هذا ثابت للصفات في أنفسها وأن مدركه العقل ولا تعلق له بالشرع. واضح صار المطلب. أيضا نحن لا نقبل مقولة الأشاعرة يقولون أن الأفعال في نفسها تتصف بالكمال والنقص وإنما بالنسبة إلى الفاعل ماذا؟ العلم كمال وجودي. هذا بحث فلسفي، أنتم خلوه في وقت آخر. المهم أشاعرة ماذا قالوا هنا؟ الأشاعرة ماذا قالوا هنا؟ قالوا الكمال والنقص ذاتيان لو مو ذاتيان؟ جيد، مدركان من قبل العقل ومو مدركان. ونحن أرجعنا الحسن والقبح إلى ماذا؟ أرجعنا الحسن والقبح إلى ماذا؟ خمسة القبح. فهما ذاتيان ومدركان للعقل الإنساني وللعقل وبالاحتياج إلى شارع. إذن هم فقط كانت عندهم مشكلة ماذا؟ صغروية مو كبروية، بناء على ما ذكرنا مشكلتهم كانت معنا في الصغرى لا أكثر من ذلك. وإلا هم يصرحون أن الكمال والنقص حسنهما وقبحهما حسن الكمال وقبح الجهل أمر وقبح النقص أمران ذاتيان، وأن العقل مدرك لهما. ونحن أرجعنا الحسن والقبح إلى ماذا؟ إلى الكمال والنقص. مطلب جديد فتسموه الأمر الرابع أو أي أمر انتشر. المطلب الجديد وهو أنكم تتذكرون أن الشيخ المظفر وتبعه جملة من العلماء، منهم السيد الحكيم أستاذنا محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن، أن الحسن والقبح يطلقان على معان ثلاث، بل السيد الشهير قال يطلقان على معان أربع، مو فقط هو، الشيخ السبحاني أيضا في الإلهيات يقول يطلق الحسن والقبح ويراد به إما الكمال والنقص وهذا المعنى الأول، وإما الملائمة للطبع والمناثرة للطبع وهو المعنى الثاني، وإما المصلحة والمفسدة هذا المعنى الثالث، وإما ما لا ينبغي ولا ينبغي وهذا هو المعنى الرابع. إذن بناء على هذا التصور وبناء على هذا التقسيم، الحسن والقبح يعني ينبغي ولا ينبغي في طول تلك الأمور الثلاثة أو في عرضها؟ قلنا من قبيل جنابك تقول الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، هذه بعضها في طول البعض وبعضها في عرض البعض، بعضها في عرض البعض. يعني شنو بعضها في عرض البعض؟ يعني قد لا تكون كلمة، قد لا يكون فعل ولا يكون اسم، فيكون ماذا؟ حرف. هنا عندما نقول أن للحسن والقبح معاني متعددة، كمال ونقص، ملائمة ومناصرة، مصلحة ومفسدة، ينبغي ولا ينبغي، يعني ماذا؟ قد لا توجد هذه الأمور الثلاثة ويوجد ماذا؟ وينبغي ولا ينبغي. هذا معناه أنه تطلق على معاني. ما أدري متفقين للنكتة أم لا؟ عندما نقول أن للحسن والقبح معاني، يعني قد لا يوجد كمال ونقص، وقد لا يوجد ملائمة للطبع ومناصرة للطبع، ومع ذلك يوجد ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. قد لا يوجد كمال ونقص، قد لا يوجد ملائمة ومناصرة، قد لا توجد مصلحة ولا مفسدة، ومع ذلك يقول العقل ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. هل تذكروا بعد قرأنا من عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن باب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة، فإنه مع أنه لا توجد مصلحة ولا مفسدة أو توجد مفسدة ويدرك العقل أنه ماذا؟ ينبغي، وتوجد مصلحة ويدرك العقل أنه ماذا؟ لا ينبغي. وضرب مثال لذلك، قال قتل إنسان لأجل إنقاذ إنسانين فيه مصلحة ولا يوجد فيها مصلحة، ولكن ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. إذن هذان بابان لباب واحد، بابان أحدهما غير الآخر، قد يتفقان وقد يختلفان، قد يوجد كمال ويوجد ينبغي، وقد لا يوجد كمال ولكن يوجد ماذا؟ ينبغي. قد توجد ملائمة ويوجد ينبغي، وقد لا توجد ملائمة ويوجد ماذا؟ ينبغي. وهذا ما يصرح به جملة من العلماء منهم الشيخ السبحاني في إلهياته. في الإلهيات الشيخ السبحاني صفحة 234 الجزء الأول يقول بعد أن يذكر الكمال والناقص ويذكر الملائم والمنافر للطابعة ويذكر ماذا الأمر الرابع الثالث وهو المصلحة والمفسدة، يقول فهذه الملاكات الثلاثة على فرض كونها ملاكات للاتصاف بالحسن والقبح خارج عن حريم البحث، وإنما البحث بين العدلية وغيرهم في الملاك الرابع. ما هو؟ ما استحق من الأفعال مدح فاعله قد عند العقلاء حسنا، وما استحق منها ذما قد عندهم قبيحا، وذلك بملاحظة الفعل نفسه من حيث هو من ضم دون ضم شيء إليه، ومن دون أن يلاحظ كونه مشتملا على نفع شخصي أو نوعي، ومن دون أن يلحظ فيه مصلحة ومفسدة، ومن دون أن يلحظ كمال ونقص، فإن العقل يستقل بحسنه ووجوب فعله أو قبحه ووجوب تركه. إذن باب الحسن والقبح يعني ينبغي ولا ينبغي في عرض تلك الأمور الأخرى. هذا المطلب تام أو غير تام بحثه إن شاء الله يأتي في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.